الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا في العصمة التامة الشاملة لنبينا خير الخلق، سيد المرسلين، سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وأن عصمته تامة شاملة، وأنه على يقين من ربه. ولذلك نحن ما يمكننا أن نقبل الأحاديث التي تقول أنه عندما بعث كان متحير ومشكك وقال ماذا جرى لي، وأول حديث يرويه البخاري وكرره عدة مرات في صحيحه، ما يمكننا أن نقبله، خاصة ذكرنا على هذا الحديث وهذه الرؤية أنه النظرية عدة إشكالات. من هذه الإشكالات أنه ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعرف نفسه، كان نبيا منذ ولد في الأربعين، بعث رسولا، لكن هو معه ملك، كيف ما يعرف الملائكة وكيف يقول أنه غطني وما عرفت ماذا جرى لي؟ وعندنا أن ورقة بن نوفل كبروا عدة أشخاص، وأنه لم يكونوا بذلك المستوى لا الثقافي ولا العلم، ولا كان يعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الإشكالات الواردة على هذا النص في بدء الوحي أنه النبي صلى الله عليه وآله كان نبيا منذ صغره، نص عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ولقد قرن الله به، من هذا في نهج البلاغة 2/157 طبعة شرح الشيخ محمد عبد الله يرحمه، ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يعني جبرائيل، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ويعلمه محاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. بعد ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، هو يودي لطعام وشراب، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. بعد هذا الحديث اللي وافقنا على هذه الرؤية، على هذه عقيدتنا بالنبي صلى الله عليه وآله، الحديث الصحيح مجمع الزوائد مجلد 8 صفحة 223 عن العرباض ابن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات المؤمنين. في رواية أن أم رسول الله صلى الله عليه وآله رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام، هذا رواه أحمد بأسانيد، والبزاز والطبراني بنحوه، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير فلان وكذا، وثقه ابن حبة. عن ميسرة العاجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. رواه الطبراني أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح. هذا ابن الهيثمي في مجمع الزوائد يصحح: كنت نبيا وآدم قبل خلق آدم أنا نبي. طيب لما بعث رسول مين يعرف نفسه نبي حتى يحتاج إلى هذا الشايب المريض ورقة ابن نوفل؟ بعد الباني قال في كتاب السنة لابن أبي عاصم صفحة 179 عن ميسرة الغجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الصحيح، والحديث مخرج في الصحيحة رقم 1856، وذكرت له شاهدا، هناك شاهدا من حديث أبي هريرة. عدة مصادر روته: أحمد 466، الحاكم بن أبي شيبة، الطبراني الكبير، الضحاك في الأحاد والمثاني، السيوطي في الدر المنثور. نص عديدون على صحته: كشف الخفاء 229-132، تحفة الأحوذي، مغني المحتاج، فتح القدير، الباقلاني في إعجاز القرآن، وغيرهم وغيرهم. يعني صحيح، يعني النبي قبل أن يرسل رسولا. بعد كل كشف الخفاء العزلوني 229 يقول: قال اتقي السبكي، فإن قلت النبوة وصف لابد أن يكون الموصوف به موجودا، وإنما تكون بعد 40 سنة، فكيف يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله؟ قلت: جاء أن الله عز وجل خلق الأرواح قبل الأجساد، فقد تكون الإشارة بقوله كنت نبيا إلى روحه الشريفة أو حقيقته، والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها، وإنما يعرفها خالق خالقها ومن أمده بنور إلهي. يعني من يعرف كيف خلقه الله قبل الخلق قبل آدم، وكيف جعل نوره في صلب آدم، ومراحل وجوده، وحقيقة حقيقة النبي صلى الله عليه وآله ما هي، حقيقة أهل بيته ما هي. يعترف يقول: تقصر عقولنا عن معرفتها، يعرفها خالقها ومن أمده بنور إلهي. بعد يقول: نقل العلقمي عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: كنت نورا بين يدي ربي عز وجل قبل أن يخلق آدم 14,000 عام. إذن رواية صحيحة، كيف نقبل معها رواية بدء الوحي التي ينقلها البخاري؟ يمكن ولا تتناسب. ذاك أنه كان إنسان عادي وفي الجبل، وإجا واحد ما افتهم أنه وغطه وغطه وعكه وعكانه وداخه، وجاي يقول مالي ما أعرف، واخذت للطبيب القسيس النصراني قال له أنت ما تتناسب مع هذه أبدا. بعد الوضع الطبيعي لنزول الوحي تصفه هذه الرواية عن أهل البيت الأطهار سلام الله عليهم. يقول: وضع طبيعي هذا، ملكيش فتحت نور من السماء، نزل ملك سلم عليه: سلام عليكم، أنا جبرائيل رسول ربك إليك، وهذا قرآن ينزله عليك، هاي الآيات الأولى، وكيف تعمل كيف تقوم. الوضع الطبيعي هذا، مو بذلك الأسلوب الإرهابي ينزل الوحي. يقول: جاءه الملك فقال له اقرأ، فقال النبي: ما أنا بقارئ هذه ما يمكنها أن نقبلها، نقرأ الرواية عن أهل البيت عليهم السلام. الرواية عن أهل البيت عليهم السلام تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع نزل عليه رأى في الأفق المبين وتلقى منه الوحي وودع، ولما رجع ما مر على شجر ولا حجر إلا وقال له: السلام عليك يا رسول الله. هي معقولة؟ معقولة. ورواية عن أهل البيت عليهم السلام، وأنه تصديقا لتثبيتا لرسالة ربه يسمع نطق الشجر أو الصخر الكبير يمر فيسمع يقول له: السلام عليك يا رسول الله، وإجا طاف وصلى لربك ما علمه جبرائيل، وراح إلى البيت وعليه النور، وأخبر حاجة خديجة فأسلمت، وأخبر علي فأسلم. هذا هو الوضع الطبيعي. بعد عندنا أيضا من الإشكالات التي ترد على ذلك، من الإشكالات اللي ترد عليه ما ذكر في فتح الباري، قالوا أنه ورقة ابن نوفل كان موجود ما مات، رأسا كان موجود وما أسلم، وهذه من العجائب. يقول السيرة النبوية لابن إسحاق قل كان ورق يمر ببلال والمشركون يعذبونه، فيقول أحد أحد، فيقول أحد والله يا بلال لئن قتلوك لاتخذت قبرك حنانا، يعني أزور قبرك إذا قتلوك. وإذا كيف هو إلى آخره في مناقشة. أصلا ورقة ابن نوفل عاش ولم يدخل في الإسلام، فكيف يقولون أنه هو يعرف أنه نبي وبشر وأخبر ماذا يقول ولماذا لم يسلم؟ المهم أنه هذه الرواية مع الأسف صارت مدخلا لأعداء الإسلام للطعن، ونحن من أساسها ما نقبلها. بعد أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن ينتحر، هذه أفظع منها وتضمنتها تلك الرواية، ما يمكن أن نقبلها أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله مسلم لربه، انقطع عنه الوحي أو جاءه الوحي، أوحي إليه وربه يعرف وهو على يقين من ربه، تأخر الوحي أو ما تأخر الوحي كما المصلحة ربه يعرفها، لم يقترح على ربه شيئا هو النبي. أما أنه يتأزم أرمي نفسي وأقتل نفسي، نعوذ بالله، ولا تقتلوا أنفسكم، قتل النفس محرم، جريمة يرتكبه النبي صلى الله عليه وآله، نقول معاذ الله أن نقبل بنسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا مسألة الغرانيق، مسألة الغرانيق هذه يقولون البخاري ما رواها، أنا رأيت أنه رواها. معنى الغرانيق أولا، الغرنوق الطائر الأبيض من طيور الماء يشبه الكركي. لما قال اللات والعزة غرانيق يسمون الشيء العظيم غرنوق، هذا هو العرب. أصل الرواية الغرانيق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعياذ بالله، أنه أصل الآية في الآيات من سورة النجم، فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إلى آخر. موقف النبي صلى الله عليه وآله من الأول من الأصنام واللات والعزة موقف حاسم، وما ذكر أنه لان يوما أبدا، بل نحن روينا عن أهل البيت عليهم السلام أن في سفره إلى الشام لما سأل بحيرة أنه يريد يحلف بحق اللات والعزة عليك يا غلام إلا أخبرتني أنه كيف تنام كيف تشوف ماذا ترى عن حالاته، قال لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيئا كبغضي لهما. قال ليش؟ ما هي اللات والعزة؟ قال حجرين يعبدوهما قومي، قريش يعبدونهم أنا مبغضهم. اللات والعزة موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم واضح، وأنه ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني ما أدهنت، ما أدهن النبي، ومعاذ الله أن يدهن وهو معصوم وما ينطق عن الهوى، كيف ينطق؟ يدعون أنه يقول كان النبي يقرأ سورة النجم لما وصل إلى هنا، وكانوا حاضرين عتاد قريش، لما قرأ النبي أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلا، سجدوا كلهم وسجد النبي. عجيب، الأصنام سجدوا من ذكرهم؟ نعم، يقولون بس أبو أحيحة كان يقدر يسجد، شال كف حصى وحطه على جبهته يسجد لهم، يقول كلهم فرحة بهذا، يعني خيال. ومن واحد سمعها المشرك القرشي فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى تمنى بذهنا أنه النبي يقول هالشكل فنسبوها إليه، يقول لا أكثر من هذا، أنهم سمعوا المهاجرين بالحبشة وأنه صالحوا قريش وقالوا رجع إلى دين آباء واعترف بأصنامهم وانحلت المشكلة الحمد لله ورجعوا ذلك. بعدين إذا جبرائيل كم ترك كم يوم هو جبرائيل، وبعدين صحح له وبخ لا فالنبي تاب واعتذر، لكن رجعوا المهاجرين بالأثناء، يمكن ترك شهور، شلون عرفوا المهاجرين بسرعة؟ من مكذوبات قريش كل المسألة. ومع الأسف مع الأسف أن هذه قصة الغرانيق مبثوثة في مختلف كتبهم، كتب أهل البيت عليهم السلام يرفضوها ووقفوا ضدها، لكنه تسربت مثل رواية كعب الأحبار وأنواع من الإسرائيليات موجودة كانوا مع السلطة ومع الخلافة وينشرونها. هذه أيضا كان الناس في قريش خاصة الطلقاء، والطلقاء صار بيدهم الأمور، وبني أمية هم طلقاء الذين أتولوا الحكم والخلافة. البخاري ماذا ينقل في 232 عن عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وآله النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه، المن سجد الأصنام، هذا عجيب، غير شيخ يقولون هو أبو أحيحة. أبو أحيحة سعيد بن العاص الأموي كان ثري أحد الستة المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله، يقول أخذ كفا من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا بعد، ويقال غيره. وعن عبد الله أن النبي قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب رفعها بعد. عن ابن عباس كله في البخاري أن النبي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون. المشركون المن سجدوا يعني اللات والعزى، هنا ما جابها بالنص لكن جاب المشركون. بعد عن عبد الله قرأ النبي النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل كذا، في ست هذه كلها عدة مواد في 4239 في جزء 652 فسجد رسول الله وسجد من خلفه إلا رجل رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. في هذه الحالة لماذا سجد هذا الكافر وقتل وهو مشرك؟ يعني لأنه قال غرانيق العلا لات والعزة ومدحهم طيور العظيم. ستة مواضع رواه البخاري فيها على الأقل، المسلم رواه بنحوه 288 و 652. الحاكم في المستدرك قال أول سورة قرأها رسول الله على الناس الحش، حتى إذا قرأها سجد فسجد الناس إلا رجل أخذ التراب بعد النجم. وهكذا وهكذا الروايات المتعددة. مجمع الزوائد يقول قال أفرأيتم اللات والعزى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله كان بمكة فقرأ سورة النجم حتى إذا انتهى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى فجرى على لسانه تلك الغرانيق العلا الشفاعة منهم ترتجى، فسمع بذلك مشركو مكة فسروا بذلك فاشتد ذلك على رسول الله وسجدوا من أجل هذا. وهو ليش هو سجد بعد؟ هذه أحاديث متعددة، هذا الصحيح هذا الصحيح هذا طرف منه هذا طرف منه، اجمعها تجده سؤال واحد، تجده حديث واحد أصله قرأ سورة النجم وسجد المشركون. لماذا؟ لأنه ينطل الصلوات أخرى تبين، يعني إذا البخاري حذف أنه الغرانيق كلمة الغرانيق حذف يعني حذفت الرواية، لا هذه الفقرة لم يرويها منها. والبخاري منهجه أنه يجزئ الروايات ويقطع الروايات، كلهم شراحة وغيره قال هو يختار من الروايات وربما حذف منها. إذن حديث الغرانيق مع الأسف الذي استغله المستشرقون وأعداء الإسلام هذا رووه بأسانيد صحيحة غير البخاري بعدة طرق، بعضها صحيح، أخرج البزاز والطبراني وابن مردويه والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد بن جبير قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا، ففرح المشركون بذلك وقالوا قد ذكر آلهتنا. إذن هذه كلها روايات متعددة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تنسب إليه أنه الشيطان يأثر عليه ويجري على لسانه ويسجد للأصنام. نقول معاذ الله الذي هو على بصيرة من أمره، معاذ الله الذي لا ينطق عن الهوى، معاذ الله أن يصدر ذلك عن سيد المرسلين سيد الخلق نبينا صلى الله عليه وآله. حيث أننا نعتقد بالعصمة التامة الشاملة فلا طريق لنا إلا أن نرد أمثال هذه الروايات ونقول هناك دوافع متعددة لابد أنها وضعت هذه الروايات، والحمد لله رب العالمين.